فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساقا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. الله وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وعن عياض بن هلال رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، رجل من قومي يشتمني وهودوني، علي بأس أن أنتصر منه؟ قال المستبدان شيطانان يتهاتران ويتكالبان. رواه أحمد وابن حبان. ومعنى يتهاتران أي يتكلمان بالباطل والساقط من الكلام، وكفى بذلك إثما مبينا. معاشر المؤمنين، لقد تساهل الناس في اللعن لخلق الله حتى انه ليجري على السنتهم لاتيه الاسباب، وكان ابن القيم رحمه الله شاهد عجال ما يجري في عصرنا حين قال: ومن العجب ان الانسان يكون عليه التحفظ. اسمعوا يا رب، ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحف والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ بحركات لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة والورع، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، لا يبالي ما يقول. وأعظم ذلك عباد الله حين يكون السب واللعن والشتم لأناس صالحين. ألا فاتقوا الله رحمك الله، وطهروا ألسنتكم من الوقوع في المحرمات، وألزموها بطاعة الله جل وعلا وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واستمسكوا بالأخلاق الفاضلة، وتعوذوا بالله من سيء الأخلاق. فقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وأبي داود: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين المسلمين من خطيئة، أستغفر وأتوب إليه. الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بالأخلاق الفاضلة والصفات الكريمة، لا سيما سيئكم وذويكم بالأخلاق الحسنة سجية الأنبياء والرسل. ووصف المؤمنين المتقين يزيد الشريف شرفا وترفع للرضيع ذكرى حتى تبلغهم مقامات الأنبياء ودرجات الأولياء، وما وصل من المنازل العالية إلا بالتواضع والتخلق بالأخلاق الفاضلة، ولا أقرب لقلوب الناس وأبسط بهم من صاحب الأخلاق الحسنة، ولا أوحش لقلوبهم وأبعد من صاحب الخلق السيء. قال ابن رجب رحمه الله: حسن الخلق من خصال التقوى التي لا تتم إلا بها، إنما أفرده عليه الصلاة والسلام بالذكر في قوله: وخالق الناس بخلق حسن، للحاجة إلى بيانه. فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص عليه الصلاة والسلام على الأمر بإحسان العشرة إلى الناس. وكثيرا يا عباد الله، وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها، والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا. ولقد كانت الأسرة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى والمراسا يحتذى، لا سيما في مجال الأخلاق والتعامل مع الناس. وما ضعفت الأمة وجانبت طريق الصواب وبعدت عن الإسلام إلا بعد أن ضيعت أخلاق الإسلام التي جاء بها مصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله، على ما يتكبر الناس والجميع بالتراب، وعلى ما يتجبر المتجبرون والموت مصرعهم، وبماذا يتعالى بعض الناس على بعض ويسيئون العشرة مع الصديق والحبيب، والقبور بعد هذه الدار منازلهم. كيف يتعالى الإنسان ويتكبر ويسيء أخلاقه مريضا فقيرا ناقص من كل وجه، فأوله نطفة مذرة وآخره جيفة مذرة بين جوديه يحمل العذرة. إن الواجب على المسلم أن يتواضع لعباد الله ويلين لهم الجانب ويحب لهم الخير والنصح في كل حالة من أحوالهم، يحترم كبيرهم ويوقر عالمهم. وهذا لا ينافي عباد الله، وهذا لا ينافي أن يكون للمؤمن هيبة يحفظ بها قدره ويصون بها عرضه. إن من قلت هيبته قل حياؤه، من قل حياؤه قل إيمانه، ومن أكثر من الضحك والمزاح مع الناس استخف به واجترأ الناس عليه. والسعيد من جمع بين التواضع والهيبة فلم يتكبر على عباد الله ولم يثبت نفسه هيبتها. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام على عظيم ما سمعتم من نبافة خلقه وعظيم تواضعه حيا مهيبا، حتى قال عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة وحياء منه وإجلالا، ولو سألتموني أن أصفه لكم لما استطعت. وهكذا كان صحابته من بعده رضي الله عنهم وأتباعهم الذين فهموا معنى الأخلاق، فهموا معنى الأخلاق والتواضع وطبقوها واقعا ملموسا في حياتهم، فعاشوا سعداء أصفياء لم يعرفوا للتكبر رواجا عندهم، وقد كانوا يملكون أسباب ونواعيها. فهذا على سبيل المثال للحق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بلغ من تواضعه وكريم خلقه أنه كان يتناوب مع خادمه الركوب على دابة واحدة حين ذهب إلى فلسطين فاتحة وهو أمير المؤمنين، ولما جاء نقره ليمشي صادف ذلك ساعة الوصول إلى بيت المقدس، وكان باستقبالته القساوسة والرهبان، فأبى الخادم أن يركب لكن عمر أصر على عدالة القسمة بينه وبين خادمه. ودخل عمر فلسطين وهو يقود زمام النار وعليها خادمه، فما زاده ذلك في أعين القوم إلا إجلالا وإدبارا، حتى سمع نشيجهم وبكاؤهم بعدل الإسلام ورحمته وتواضع أبنائه. ومع ذلك فقد كان رضي الله عنه ذا هيبة ووقار، حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مكثت سنة كاملة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية من كتاب الله فلا أستطيع أن أسأله هيبة له. الله أكبر ويعلم. أنا وصلى وسلم رحمكم الله على المشير النذير والسراج المنير صاحب الخلق الرفيع والأدب النبيل محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحبنا صادق المحمود والحوض المولود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا وعن بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودبر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين، اللهم لا تلوم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم خالف بينهم، اللهم خالف بينهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم قرب إليك البطانة الصالحة الناصحة التي تدلها على الخير وتعينه عليه، اللهم اصلح له بطانة السوء والشر والفساد، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما بطن منها وما بطن عن بلادنا هذه وعن سائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لجميع المسلمين، اللهم اغفر لجميع